بعد قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الفقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الدية. قال تعريفها: الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه، لأن الجناية مرات تكون جناية على النفس أو جناية على الأطراف، جناية على النفس أو جناية على الأطراف. الجناية على النفس بمعنى قتل، ففي حالة القتل إذن الدية هذا التعويض المالي الذي يدفع يعطى لولي القتيل في هذه الحالة. أما إذا كانت الجناية على الأطراف أو كذا، فالتعويض الذي يدفع سيعطى للمجني عليه نفسه لأنه ما زال على قيد الحياة. يقال: وليت القتيل، أي أعطيت ديته. قال: وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه. يعني احنا عرفنا ان القتل مر بنا من قبل ان القتل ثلاثة انواع: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. فقتل العمد هو يعني ان يضربه بما يقتل غالبا وان يكون قاصدا قتله، يعني وان يكون قاصدا قتله او استعمل ما يقتل غالبا كالسكين والسيف وكذا. في حالة قتل شبه العمد يعني ان يكون قاصدا للضرب، استعمل يعني ما لا يقتل غالبا، يعني مثل الصوت والعصا وكذا، وقصد ضربه او جرحه لكن لم يقصد ان يقتله فمات بسبب ذلك، فهذا يقال له شبه العمد. واما الخطأ فهو الا يكون قاصدا، يعني لا إيذاءه او ضربه ولا قاصدا ايضا قتله. فهنا بالنسبة لقتل العمد مر بنا من قبل أنه فيه القصاص وليس فيه لا دية ولا يعني قتل العمد ليس فيه لا دية ولا كفارة، وفيه القصاص وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ ففيه دية وكفارة ولا قصاص فيه بالنسبة لقتل العمد قلنا فيه القصاص وليس فيه دية، لكن إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص يمكن أن يتنازلوا عنه إلى دية أو مجانا، فبالتالي متى تكون الدية؟ في حالة القتل الذي فيه القصاص إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، يعني لا يجمع بين الدية والقصاص في وقت واحد، يعني إما القصاص وإما الدية. فالقتل الذي يوجب القصاص اللي هو العمد يجوز أن يكون فيه دية إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، وأما القتل الذي لا قصاص فيه فهذا فيه الإيه؟ فيه الدية إلا إذا تنازل عنها أولياء القتيل أيضا فعقوا مجانا. فلهذا قال: وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه، يعني الذي فيه القصاص إذا تنازلوا عن القصاص يمكن أن إعطاء الدية بديلا عن القصاص، وما لا قصاص فيه تكون الدية فيه يعني واجبة. قال: وتسمى الدية بالعقل، تسمى الدية أيضا بالعقل. وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها بعقالها، العقال الحبل الذي تربط به الإبل، أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. قال: عقل فلان عن فلان، يعني تحمل أية الدية. قال: وقد كان نظام الدية معمولا به عند العرب فأبقاه الإسلام، وأصل ذلك قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ف تحرير الرقبات المؤمنة، هذه هي الكفارة، وهي حق لله تعالى، ودية مسلمة إلى أهله، وهذا هو حق أولياء القبر، إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني إذا كان القتيل مسلما لكنه من قوم أعداء محاربين للمسلمين، فهنا كفارة فقط وليس فيه دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يعني من لم يجد تحرير رقبة فليصم شهرين متتابعين. إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين، هنا من الفقهاء من قاسه على الظهار وقال الظهار ذكر الله تعالى فيه درجة ثالثة وهي إطعام 60 مسكين، ومن الفقهاء من قال إطعام 60 مسكينا هذا ذكر في كفارة الظهار، لكن لم يذكر في كفارة قتل الخطأ، فتكون كفارة قتل الخطأ على مرتبتين فقط، إن تحرير رقبة إذا عجز عن ذلك يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن ذلك سقط ولا شيء عليه. قال: وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عبد الله جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك، يعني هي الدية كما سيأتي هي في الأصل 100 بعير، فقيمة الإبل مقومة بالدراهم والدنانير تختلف يعني من عصر إلى عصر. فيقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدية تقدر قيمتها، يعني قيمة 100 بعير كانت تساوي 800 دينار أو 8000 درهم، دينار من الذهب والدرهم من الفضة، على أساس أن الدينار بيساوي كم؟ 10 دراهم، مش كده؟ من 800 دينار أو 8000 درهم، وهو قيمة الدينار إلى الدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانت تتراوح صرف الدينار بالدرهم ما بين 10 إلى 12، يعني نجد في بعض الأحاديث والآثار ما يفيد يعني من الدينار ب10 دراهم، في بعضها الدينار ب12 درهم. فهنا يعني كانت الدية 800 دينار أو 8000 درهم، فكأن قيمة البعير هتساوي كم؟ لما نقول 100 بعير تساوي 800 دينار، كأن البعير بكم؟ 100 بعير ب800 دينار، البعير ب8، مش كأن البعير بثمن 8 دنانير أو 80 درهما يعني. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، إن دية الرجل الكتابي على النصف من دية الرجل المسلم، ودية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة نصف دية الرجل، يعني الرجل المسلم ديته 100 بعير والمرأة 50، والرجل الكتابي 50 بعيرا والمرأة الكتابية 25. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلب. قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1000 دينار، عمر لأنه رفع قيمة الدية جعلها 1000 دينار، يبقى كأن البعير أصبح يساوي كم؟ كأن أصبح يساوي 10، يعني 100 بعير أصبحت تساوي 1000 دينار، فعمر رضي الله عنه قال: ألا إن الإبل قد غلت، فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، على أهل الورق اللي هم الفضة 12000 درهم، 12000 درهم، يعني كان ايضا حتى سعر صرف الدينار بالدرهم 1000 دينار اصبحت لا تساوي 10,000 درهم وإنما تساوي 12,000 درهم. قال: وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وعلى أهل الحلل، الحلل جمع حلة، والحلة هي الثوب المكون من قطعتين، يعني زي إزار ورداء أو قميص وسراويل، يعني زي هذا الثوب هذا يسمى قميصا، والسراويل اللي هو زي البنطلون هذا يسمى قميص مع سراويل يعتبر حلة، أو إزار ورداء مثل الذي يلبسه الحجاج هذا يعتبر حلة. الثوب المكون من قطعتين، قطعة لأعلى البدن وقطعة لأسفله، فيسمى إيه؟ حلة. وعلى أهل الحلل 200 إيه؟ حلة، اللي عندهم ملابس وكده يعطون منها. قال الشافعي: بمصر لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت، إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. هذه مسألة يعني خلافية بين الفقهاء، هل الأجناس التي ذكرت في الأحاديث الإبل، يعني ذكرت الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والإيه والحلل، 6 أجناس يعني ذكرت في الديات، فالدية كما ذكر عمر رضي الله عنه إن يعني إن 100 بعير وإن 100 بقرة وإن 2000 شاة وإن 1000 دينار 2000 شاة مش كده صح؟ وإما 1000 دينار وإما 12,000 درهم وإما إيه 100 حلة. فهنا أكثر الفقهاء يقولون يعني الإبل هي الأصل، الإبل هي الأصل، والباقيات يعني هي عبارة عن قيمة الإبل وليست أصولا لذاتها، بحيث إن الإبل إذا ارتفعت أسعارها أو انخفضت أسعارها فبالتالي ما يعطى في الدية من الدنانير والدراهم والبقر يزيد وينقص تبعا للإبل، يعني الإبل هي الأصل في التقويم. وبعض الفقهاء يقول هذه الأجناس يعني كل واحد منها أصل بذاته، وأن يعني الذين عليهم الدية يمكنهم أن يعطوا هذا أو هذا إذا أعطوا من أي جنس منها أجزاء. لكن طبعا الآن سنجد تفاوتا كبيرا جدا، إن مثلا الآن لما نقول مثلا 1000 دينار من الذهب، احنا قلنا الدينار 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، فلما نقول 1000 دينار يعني 4 جرام وربع من الذهب، فمعناها 4,250 جراما من الذهب، يعني 4 كيلو ذهب وربع، 4 كيلو وربع ذهب، فهذا المقدار ضخم جدا، يعني تحسب جرام الذهب تقريبا 30 دولارا لما تيجي تضرب 4000 في 30 دولار 120,000 دولار تقريبا، 250 برضه تضربها في 30 وكذا، المقدار اكبر بكثير حاليا يعني من قيمه الابل، يعني لو اشترى 100 بعير لن تصل الى هذا، يمكن تطلع ربع هذا المقدار قيمة 100 بعير. البعير الآن ب1000 دولار، البعير ب1000 دولار هنا في أمريكا، في أمريكا هنا ولا في البعير السوداني في أمريكا، من السودان في أمريكا ولا وأستراليا صح، أخونا يعني أفادنا في إذا يكون البعير هنا في أمريكا ب1000 دولار يشتغل خالص ب1000 دولار طيب، يعني مش الفرق برضه مش كبير كثيرا، يعني 1,700 دولار نعم، في واحد بيجيبه ب 700. طيب ما شاء الله، طيب اذا اسعار الابل هنا تتفاوت من 700 دولار الى 1000 دولار طيب تختلف نعم الابل عجل يعني في السعودية هم بيقدروا قيمة الابل أرخص بكثير أكيد من هنا، يعني بيقدروا قيمة الدية 150 ألف ريال سعودي، لا ال 100 بعير، ما البعير يعني كانوا يقدروا البعير ب 1500 ريال يعني لعلها يعني محسوبة على أرخص الأنواع أو مقلدة أو $500 حسب التقرير تاخد يعني 500 ريال حسب التقرير $100 تقسم على أربعة تقريبا يعني القصد ان الابل يعني عاده تكون ارخص يعني وفي بعض البلاد قد تكون ارخص بكثير يعني عن قيمه ما يوازيها من الذهب الذي قدر هنا في النصوص يعني فالامام الشافعي رحمه الله يقول يعني لا يؤخذ من اهل الذهب ولا من اهل الورق اللي هي الفضه الا قيمه الابل بالغه ما بلغت يعني لو قيمه 100 بعير طلعت تساوي 500 دينار 400 دينار زي ما تطلع نعطيه من الذهب ما يساوي. قال والمرجح أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم الدية بغير الإبل. يعني وردت أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدر الدية بالإبل وبالذهب والفضة أيضا كما سيأتي يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الإبل 1000 دينار على أهل الذهب و12,000 درهم على أهل الفضة. فورد هذا الأثر ورد موقوفا على عمر رضي الله عنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت يعني ليس هناك طريق غير مشكوك فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه قدر الدية بغير الإبل. الشيء المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدية بالإبل، أما التقدير بغير الإبل فهذا مشكوك في هذا من تقدير النبي عليه الصلاة والسلام أو من تقدير عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيكون عمر رضي الله عنه قد زاد في أجناسها وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك. نعم تفضل. قال في مصر لأن الإمام الشافعي رحمه الله كما هو معلوم له مذهبان، مذهب قديم اللي هو في العراق ومذهب الجديد اللي هو في مصر، لأنه يعني قضى آخر سنواته في مصر وتوفي بها رحمه الله ودفن فيها. فمذهبه فله كتب كتبه التي كتبها في العراق وتلاميذه العراقيون، وله كتبه التي كتبها في مصر وتلاميذه المصريون. المذهب الذي رواه عنه أصحابه المصريون هذا يقال له المذهب الجديد. كثيرا ما تجد في المذهب الشافعي القول القديم الجديد هو عندهم المقدم يعني دائما الا في مسائل يعني محصوره عندهم يقدمون فيها القديم على الجديد في مسائل معدوده يعني ينزل فيها منظومات وكذا اللي اخذوا فيها بالقديم، لكن المعتمد دائما في المذهب عند الشافعي هو الجديد اذا اختلف المذهب. فهذا قوله الجديد والاخير. قال حكمتها والمقصود منها الزجر والردع وحمايه الانفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون به ويجدون منها حرجا وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيرا ينقص من أموالهم ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. يعني يقول الحكمة في الدية كما ذكر الزجر والردع حتى لا يتهاون الناس في قتل الأنفس، يعني حتى في قتل الخطأ قد يقول قائل يعني قتل الخطأ هذا لا إثم فيه، لماذا يعني يعاقب أولياء الجاني وعاقلته وكذا بالدية مع أنه خطأ؟ يقال يعني صحيح هو خطأ لا إثم فيه، لكن فيه نوع تفريط وتهاون يعني إذا لم يجعل عليه يعني عقوبة فإنه يتهاون بهذا، يعني شخص مستهتر في قيادة السيارة ممكن يصدم الناس الخطأ ما قصد أن يقتله، لكن إذا لم يكن هناك عليه التزامات وعقوبات استمر في هذا الاستهتار والتهاون يعني، لكن عندما يغرم غرامة شديدة يبدأ يحتاط ينتبه. فالغرض منها الزجر والردع وحماية الأنفس، فلذلك كانت الدية مقدارا يعني كبيرا من المال بحيث يحصل منها الحرج والألم والمشقة. فهي من جهة هي تعويض للمجني عليه أو لورثته، ومن جهة أخرى هي يعني عقوبة وردع للإيه؟ للجاني حتى لا يتكرر منه. طبعا سيأتينا إن شاء الله كلام على العاقلة، ومر بنا من قبل يعني أن الدية في حالة يعني قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، فالدية تكون في مال الجاني، العاقلة ليسوا ملزمين بشيء. أولياء القتيل إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية يصبح الجاني ملزما بتعويضهم من ماله الخاص. لكن في حالة قتل شبه العمد وقتل الخطأ فالدية لا تكون على الجاني، الجاني عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة يعتقها من ماله، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فالجاني نفسه عليه الكفارة، ولكن الدية يتحملها عاقلته، يتحملها عاقلته، والعاقلة يعني كما سيأتي توضيحه يعني فيها تفصيلات وفيها بعض الخلافات، لكن باختصار يعني مثلا تشمل أباه وأبناء أبيه اللي هم إخوته، ثم أبو أبيه وأبنائهم وأبنائه اللي هم أبناء أبي أبيه اللي هم مين؟ اللي هم أعمامه وأبنائهم اللي هم أبناء أعمامه، ثم الأب الذي بعده وأبنائه وهكذا. فتقسى يعني إما إلى الجد الخامس أو إلى الجد العاشر إذا كان عددهم قليلا، ممكن نوصل إلى الجد العاشر إذا كانوا كثيرا، ممكن يتوقف عند الخامس. وبعض الفقهاء يقول على قبيلته كلها من غير تحديد بعدد من الآباء وذريته، ويشترط أن يكونوا من الذكور يعني على عصابته الذكور. فالدية تقسط على ثلاث سنوات، على ثلاث سنوات، ثلاثة أقساط يعني في كل سنة يعطونا قسطا، وتقسم على عدد من الأفراد يعني، بحيث يكون العدد كبيرا الذين يتحملون الدية، بحيث مثلا لو الدية قسمت عليهم فيكون نصيب كل واحد منهم مقدارا يسيرا يدفعه كل سنة، فهي نوع من التكافل الاجتماعي، يعني شيء يشبه التأمين يعني حاليا، يعني نوع من التأمين، يعني هذه العاقلة كأنهم مجموعة قد اشتركوا في شراكة التأمين، أي واحد من هذه المجموعة سيتسبب في قتل خطأ أو شبه عمد أو كذا، يجمعون من أموالهم ويساعدونه ويدفعون عنه، وهو أيضا سيشارك معهم في ديات قتل الخطأ فيه. لعله سيأتينا، لكن إذا امتنع أحد الأشخاص من العاقلة أن يدفعوا الأسلاف أو يدفعوا هذا المبلغ، هل يرفع أمره إلى الحاكم في هذه المسألة؟ نعم، طبعا الأصل في هذا يعني جمع الديات وتوصيلها إلى مستحقيها وكذا عن طريق الحاكم أو القاضي، يعني هو الذي يلزمهم بهذا ويجبرهم عليه. والقاضي هنا أو الحاكم يمكن أن يحمل بعضهم أكثر من الآخرين على حسب يعني يسارهم وفقرهم وكذا، الفقير العاجز لا يعطي شيئا، ومن كان يعني اكثر قدره على غيره ممكن يحمل هذا يعني الألف دينار مثلا هتتوزع على 100 شخص مثلا من قرابه القاتل مقسطه على ثلاث سنوات، مش بالضروره ان 100 شخص كل واحد يتحمل 10 دينار، ممكن اللي يكون غني منهم شويه ممكن يحمل 20 والاقل يحمل 10 والاقل يحمل 5 وهكذا. سيأتي الكلام إن شاء الله. قال قدرها، قال الدية فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها، فجعل دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل على أهل الإبل، و200 بقرة على أهل البقر، و1000 شاة على أهل الشاء، و1000 دينار على أهل الذهب، و12 ألف درهم على أهل الفضة، و200 حلة على أهل الحلل، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الوالي قبولها، سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه. هذا عكس كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يعني هما قولان يعني كما ذكرنا، قول يقول يعني كان المؤلف هنا ترجيح مش واضح عنده يعني دون أخذ يعني الشيخ السابق رحمه الله. لكن على كل حال هما قولان، يعني فريق من الفقهاء يقول كل نوع من هذه الأنواع هو أصل، بحيث أن أولياء القتيل يخيروا بين هذه الأصناف الستة ويكون بأي صنف منها، ويلزم يعني المجني عليه أو أولياءه أن يقبلوا ما أحضره أولياء القتيل من هذه الأصناف. والفريق الثاني يقول لا، هو العبرة بالإبل وتقوم الإبل ويأتون بما يساوي قيمة من أبنائه، بغض النظر عن كونها ساوت هذا المقدار من الذهب. قال القتل الذي تجب فيه، القتل الذي تجب فيه. طيب الأول في هنا يعني فائدة تتعلق بالإبل، عندما نقول 100 بعير ما هي يعني أعمار هذه الإبل؟ قال في الحاشية تحت يعني يقول قال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما في إحدى روايتين عنه دية العمد أرباع، دية العمد أرباع، قسم أربعة أجزاء، 25 بنت مخاض، وبنت مخاض اللي هي عندها سنة أكملت سنة ودخلت في الثانية، و25 بنت لبون، بنت مخاض اللي هي أنثى، بنت لبون أنثى أيضا، بنت لبون اللي هي كملت سنتين ودخلت في الثالث، و25 حقاق، والحقة اللي هي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، يعني منذ أن تكمل 3 سنوات إلى ما قبل إكمال الرابعة تسمى إيه؟ حقة يعني. قال و25 جذاع، جمع جذعة، والجذعة اللي هي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامس. قال وهي كذلك عندهما في شبه العمد، هذه دية العمد وشبه العمد. قال وقال الشافعي في الرواية الأخرى عنه هي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، هكذا عندكم الشافعي في الرواية الأخرى. لا القصد قال الشافعي في الرواية الأخرى، قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وقال الشافعي في الرواية الأخرى، يعني لعلها الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، يعني هي 30 حقة و30 جذعة، 30 حقة اللي هي كملت كم سنة؟ 3 سنين، و30 جذعة اللي كملت 4 سنوات، و40 خليفة الخليفة اللي هي الحامل التي في بطنها أولادها، و40 خليفة اللي هي الحامل التي في بطنها أولادها، والحامل هنا من غير تحديد السن، يعني قالوا ممكن تصل لغاية 9 سنين، يعني اللي وصلت 9 سنين يسمونها البازل. المهم تكون حاملا يعني في بطونها اولادها. فدي تقال عنها الدية المغلظة. يبقى التغليظ هنا الفقهاء لهم طريقتان في تغليظ الدية، الدية تكون مغلظة في العمد وشبه العمد. في العمد اذا تنازل اولياء القتيل عن القصاص الى الدية، وفي حالة القتل اللي هو شبه العمد فالدية تكون مغلظة، وتغليظها اما بجعلها أرباعا يعني 4 أقسام كما ذكر، 4 أقسام 25 و25 و25 و25 و25، 25 عمر سنة و25 عمر سنتين، و25 ناقة يعني عمر 3 سنوات، و25 عمر 4 سنوات. فهذا يكون تغليظا لأن الخطأ أخف من كده كما سيأتي، أو التغليظ بأن هي تكون 30 عمر 3 سنوات و30 عمر 4 سنوات و40 ناقة حاملة في بطونها أولادها. قال وأما دية الخطأ فقد اتفقوا على أنها أخماس، دية الخطأ اتفقوا على أنها أخماس 5 أجزاء، عشرون جزعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت مخاض. نلاحظ اللي هي عمر سنة 20 ذكور وعشرين إناث. عمر سنة يعني اللي هي من عمر سنة 20 ذكورا عمر سنة وعشرين إناثا عمر سنة. والذكور في الإبل أرخص يعني قيمة أقل قيمة من الإناث. بعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض اللي هي عمر سنة، وبعدين عشرون بنت لبون اللي هي عمر سنتين، وعشرون حقة عمر ثلاث سنوات، وعشرون جدع اللي هي عمر أربع سنوات. هذه الدية المخففة اللي هي دية قتل الخطأ. قال: وجعل مالك والشافعي رضي الله عنهما مكان ابن مخاض ابن لبون. الدية المخففة يعني هم اتفقوا على أنها أخماس خمسة أجزاء، بس طريقتها عند مالك والشافعي قالوا إيه؟ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون، وبعدين عشرون حقة وعشرون إيه؟ جدع. فهذه يعني أعمار الإبل أو أسنان الإبل والمغلظة ستكون قيمتها يعني أعلى من الإيه؟ قال: القتل الذي تجب فيه، نوع القتل الذي تجب فيه. قال: ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغر أو مثل الصغير والمجنون. يعني قد يكون قتل عمدا ولا قصاص فيه ولكن فيه الدية. لماذا؟ لعدم توفر إيه الشرط من شروط التكليف، كالصغير القاتل عمد والمجنون. وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر إذا قتل العبد. قال: كما تجب في النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتل، وعلى من سقط على غيره فقتله. النائم إذا انقلب في نومه على آخر فقتله، هذا يعتبر نوعا من قتل الخطأ. وعلى من سقط على غيره فقتله، هذا أيضا من قتل الخطأ. كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، سقط فيها شخص فمات، هذا أيضا من قتل الخطأ. وعلى من قتل بسبب الزحام. قال: وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. انتبهوا لهذه القصة يعني فيها تحتاج تركيز شوي. علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد. والزبية قالوا هي الحفرة التي تحفر في أماكن الأسود، وعادة أماكن الأسود تكون مرتفعة يعني تكون على الأماكن المرتفعة، فمرات يحفرون فيها حفرة حتى إذا وصل الأسد إلى هذا المكان سقط في هذه الحفرة. وفي الأمثال يقولون إيه؟ بلغ السيل الزبا. الزبا جمع إيه؟ جمع من زبية يعني السيل ارتفع حتى بلغ الزبن يعني وصل. قال: فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر. يعني هم يبنون الزبية هذه الحفرة، فالجماعة الذين يعملون في بناء الحفرة سقط رجل فتعلق بآخر، أمسك بالثاني، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد. سقطوا أربعة في حفرة الأسد وجاء الأسد وجرحهم فماتوا يعني الأربعة. فهو أول شيء بسبب التدافع والتزاحم فسقط رجل وأول واحد وهو ساقط أمسك بالثاني والثاني أمسك بالثالث والثالث أمسك بالرابع فسقط الأربعة في الحفرة وجرحهم للأسف جميعا. الأول قال فانتدب له رجل بحربة فقتله، رجل قتل الأسد بحربة وماتوا من جراحهم كلهم، وكل المجروحين هؤلاء ماتوا. قال فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك، على تفئة ذلك عنه يعني نسخة عنه تفئة ذلك رضي الله عنه على بعد عنه على تفئة ذلك. التفئة هي مفسرة هنا الحدة والغضب، في بعض الكتب يفسرون التفئة بمعنى التو والفور يعني أن جاء من فوره، أو فإما يعني جاء تفسير هنا على حدة وغضب، يعني وجدتها في المعاجم يفسرون التفئة اللي هي الحين يعني على من حينه أو من لحظته. فقال تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، أو فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له. فالآن علي رضي الله عنه كان في اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا بالمدينة عليه الصلاة والسلام، فقال لهم علي رضي الله عنه سأقضي بينكم وإن إيه إن لم يعجبكم القضاء اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بينكم. قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر، والبئر هنا المقصود بها اللي هي حفرة الأسد اللي هي الزبية يعني كأنها تشبه البئر يعني حفرة البئر، ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، ربع دية وثلث دية ونصف دية والدية كاملة. قال فللأول ربع الدية لأنه هلك. عندكم من فوقي ولا من فوقه؟ من فوقي كلها من فوقي، ما فيش واحدة من فوقه. في بعض الكتب الأخرى يكون مذكور من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة. هنا الأسهل إلى هنا قالوا يعني شرح ذلك وتوضيحه، يعني قالوا إن الأول هنا هو أول واحد سقط في الحفر، أول واحد سقط في الحفر، فهو قد أمسك بالإيه تعلق برجل والرجل تعلق برجل، فهو عندما سقط سقط فوقه ثلاثة، فلهذا يعني في بعض النسخ هلك من فوقه ثلاثة، ولعل هذا أوضح يعني، فهو سقط وسقط فوقه ثلاثة. فهنا علي رضي الله عنه حكم أن هذا الشخص يستحق ربع الدية فقط. هنا يعني الشراح قالوا أن توضيح ذلك أن هذا الرجل الذي سقط أول من سقط كأنه تسبب في موته أربعة أشياء. أول شيء اللي هو الازدحام والتدافع، فهذا يستحق عنه إيه تعويضا، وتسبب في موته أيضا ثلاث اللي هم ثلاثة أشخاص الذين سقطوا فوقه، يعني كأن مسببات الموت أربعة أشياء، واحد منها اللي هو الازدحام والتدافع، والثلاثة الأخرى اللي هم الثلاثة أشخاص الذين سقطوا فوقه. الثلاثة الذين سقطوا فوقه هو كان متسببا ايضا في سقوطهم، لانه هو يعني جذب واحدا منهم وبسبب جذبه فهو جذب الذي بعده، فهو كان يعني ايضا متسببا في سقوط هؤلاء الثلاثه فوقه. فكان علي رضي الله عنه هنا اهدر ثلاثه ارباع الدين، وقدر له ربع الدية فقط، يعني كان يستحق ربع الدية فقط بسبب اللي هو لأنه تسبب في موته سقوط ثلاثة أشخاص، كل واحد منهم كان سقوطه عليه يمكن أن يكون مستقلا بموته، فسقوط الثلاثة عليه فكأن هذا إيه يستحق ثلاثة أرباع الدية، وهو كان متسببا أيضا في سقوطه، والازدحام والتدافع فقدر له ربع الدية اللي هو أول شخص سقط في الحفرة، وللثاني ثلث الدية، ليه؟ لأن الثاني اللي هو سقط رقم اثنين فهذا قد تسبب في موته، الاثنان اللذان سقط فوقه والازدحام والتدافع فيعتبر مستحقا لثلث الدية اللي هو تعويض عن التزاحم والتدافع، وأما الثلثين الآخرين اللي هم بسبب الشخصين اللي فوقه فهذا هدر، يعني لأنه هو أيضا جذبه وسقط. وللثالث نصف الدية، لأنه الثالث اللي هو اللي قبل الأخير هذا يعني قد مات بسبب التزاحم والتدافع وبسبب شخص سقط فوقه، بسبب الشخص الذي سقط فوقه هذا هدر لا يستحق عنه شيئا، لأنه هو أيضا الذي جذب هذا الشخص الذي أسقطه فوقه، ويستحق نصف الدية فقط عن بسبب التزاحم. آخر شخص هذا لم يجني شيئا، يعني هو جذب إلى الحفرة فسقط فيها وهو لم لا تزاحم ولا بس هو برضه بسبب يعني التزاحم والتدافع فهو بسبب انجذب الى الحفره وسقط فيها فيستحق الدية كاملة، يستحق الدية كاملة، المتسبب في موته هو التزاحم والتدافع الذي جعلهم يجذبونه الى الحفره، فهو يعني مجني عليه وما تسبب هو في ايذاء اي احد فهذا يستحق الدية كاملة. فهذا علي رضي الله عنه قال قبائل الأربعة الذين قتلوا نجمع من قبائلهم دية كاملة ونصف دية وثلث دية وربع دية، لو قلنا الدية مثلا 100 بعير ده 100 بعير و50 والثلث اللي هو زي 33 وربع 25 فتجمع هذه المقادير يعني من الديات. الجنات هنا من حفر البئر اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر، نعم قبائل الذين حفروا البئر فيجمع منهم هي قيمة ذلك، فجعل يعني جزءا من الديات ساقطا او هدرا يعني بسبب يعني نفس المجني عليهم هم لهم نوع من التسبب يعني في طبيعة جزء من دياتهم. وبناء على هذا يعني في حوادث السيارات ايضا مرات يعني المرور يحدد نسبه الخطا، يعني مرات السائق نفسه مثلا يصاب في حادث والسائق والذين بجواره والمرء في الطريق وكذا الى اخره، فمرات المرور بيحدد نسبه الخطا، فمرات القتيل نفسه يكون يعني متحملا الخطا، مثلا هو نفسه متحملا خطأ مقتله بنسبة مثلا 50%، فمعناه أنه يستحق نصف الدية، يعني ما يستحقش الدية كاملة، يعني مرات يكون متحملا يعني نسبة الخطأ في مقتله بنسب معين، يعني فينظر يكتبون في التقارير أن المرحوم كان مخطئ. مرات هو إذا كان هو يعني متسببا في مقتل نفسه كل مرة لم يتسبب في مقتله أحد، لا هو يتحمل فبالتالي يكون هدر لا دية له بالمرة، إذا كان هناك نوع تسبب في مقتله من بعض المشاركين في الحادث بنسبة 20% 50% فيعطون هذه الحصة من الدية. شوف نعم كلام سيد سابق سابقا قال كما تجب على من حفر حفرة تتردى فيها شخص كما هذا إذا ما فعله قصدا أو عمدا، لكن إذا فعله عمدا وعلم أنه فعل ذلك عمدا نعم هو هنا الكلام على قتل الخطأ. قال فأبوا إلا أن يمضوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن، ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع كان علي رضي الله عنه قادما من اليمن معه إبل. مر بنا يمكن لسه أمس في درس التفسير أن علي رضي الله عنه بعث بذهيبة من اليمن إلى في تربتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين أربعة نفر. مش كده مر بنا في بين زيد الخيل وعلقمة بن علاثة، زيد الخيل اللي هو سيد طيب، وعلقمة بن علاثة سيد بني عامر بن ربيعة، والأقرع بن حابس وعيينة بن حسن، أقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حسن. قسم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، فكان علي قد بعثه من اليمن في حجة الوداع. علي رضي الله عنه قدم بالإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قارنا. فيقول أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد ورواه بلفظ آخر نحو هذا. أجازه يعني نعم يعني وافقه وأقره. طبعا هذه المسألة خلافية يعني بين الفقهاء، ليس كل الفقهاء، يعني الفقهاء منهم من تكلم في إسناد هذا الحديث، يعني في إسناده شيء من الضعف يعني، فقالوا الحديث في سنده ضعف وخالف القياس. فبالنسبة لمذاهب الفقهاء، بعض الفقهاء يقول في مثل هذه الحادثة وما أشبهها عند التدافع في البئر أو كذا، فيقول لك يعني يحملون كل شخص هي من تسبب في مقتله، يعني يقولون يعني مثلا اذا سقطوا اول واحد جذب الثاني، الثاني جذب الثالث، الثالث جذب الرابع، فيقول لك الاول هذا يكون دمه هدر، الاول دمه هدر لأنه هو الذي جذب الآخرين وجنى عليه، وعليه الدية كاملة للثاني. فيقول لك مثلا الأول عليه دية الثاني، ودم الأول هدر، فعاقلة الأول يكون عليهم دية للثاني ودمه هدر لا شيء له، وبعدين الثاني له دية كاملة يأخذها من الأول وعليه دية الذي بعده، والثالث عليه دية الرابع. فهذا يعني في قول، وفي قول ثاني يقول لك الأول يكون دمه هدر وعليهم دية الثاني ونصف، يعني عليهم دية ونصف دية وثلث دية وربع دية، يعني أول واحد ده يتحمل كل شيء، هو نفسه هدر ويكون عاقلته لا شيء لهم لأن دمه هو هدر، وعليهم دية كاملة ونصف دية وثلث دية وهكذا. فالقصد هناك كان عدة أقوال في المسألة، يعني ليس كل الفقهاء أخذ بما في هذا. قال وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة؟ يعقل يعني يدي يدفع دية، هل الأعمى يدفع دية الصحيح المبصر؟ جرى معا كلاهما تكسرا. قال وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، هذا الأعمى الذي يشتكي يقول لك الأعمى هذا كان يقوده رجل بصير، فوقع في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير. الأعمى يسير البصير يقوده، فالبصير قاده إلى البئر، فسقط في البئر وسقط فوقه الأعمى فمات البصير بسبب سقوط الأعمى فوقه. فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى، رواه الدارقطني. حكم عمر بن بدية البصير على الأعمى، لأن البصير مات بسبب سقوط الأعمى فوقه. فصحيح هو قتل خطأ يعني، هو مات حمل عاقلة الأعمى بدية البصير. فكان هذا الأعمى يشتكي يعني، يقول هل يعقل الأعمى الصحيح المبصير؟ قال في الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدين. هذا نوع من قتل الخطأ يعني، أنهم لم يسقوه، لم يريدوا قتله، لكن بسبب عدم سقيه تسبب هذا في وفاته. حكاه أحمد في روايات ابن منصور وقال أقول لي. قال ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب ديته، ولو غير صورته وخوف صبيا فجن الصبي فإنه يضمن. غير صورة تنكر يعني، لبس تنكرية وخوف صبيا فجن الصبي، قال يتحمل عليه الدية يعني. وذكر السياح من صاحب بشخص فمات فزعا فتجب الدية على هذا الصالح. هذا يحصل أحيانا يا شيخ؟ أكيد. أنا من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم. يحصل هذا فيما تذكرون أنتم يعني، هل عرض عليكم هذه المسألة من قبل؟ الشخص مات يعني بسبب الفزع يعني؟ ممكن دكتور علي على فكرة أستاذ في الطب يعني، دكتور دكتور علي الدكتور فتحي كان معنا طبيبان، والدكتور هاني يعني ما شاء الله الأطباء يعني لا يفتى يعني شو الدكتور. نعم دكتور علي، هل صحيح يعني؟ تخصص أنا قلب وفعلا حالك نادرة، بس إذا كان عنده قلب أمراض قبل كده في القلب ولا الخير أحسن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.